بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه: باب ما جاء في أكل الزيت. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر، وكان عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث، فربما ذكر فيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربما رواه على الشك. فقال: أحسبه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربما قال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. قال حدثنا أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عمر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل يقال له عطاء من أهل الشام عن أبي أسيد رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول إن أبو عيسى رحمه الله في جامعة: باب في أكل الزيت. في أكل الزيت، الزيت لا يأكل لأنه سائل، ولا يشرب أيضا لأن شربه يعني كما يشرب اللبن أو كما يشرب الماء يعني فيه مضرة ولا يعني يعطي فائدة، ولكن المقصود أنه يعني يأكل يعني به الخبز، يعني يغمس به ويدهن به، فيعني فيكون أكله بهذا الاعتبار، فيكون أكله بهذا الاعتبار. وقد أورد أبو عيسى يعني هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يعني يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة، فإنه من شجرة مباركة. وهذا يعني يدل على استعماله وعلى الادهان به وعلى كونه يدهن به ويتخذ إداما لأن يغمس به الخبز يعني ويؤكل به، لأنه يعني يجعله شهيا ويجعله مستفاغا. أورد في ذلك أبو عيسى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كل الزيت، كل الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. إنه لفظ يعني كل الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. كله بلفظ واحد، والحديث الأول عن عمر والثاني عن أبي أسيد، وهي يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا. ولا شك أن استعمال الزيت يعني وغمس الخبز به، فإنه يعني يكون إداما ويعني يكون شهيا يعني بذلك. قال حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبيه. وأبوه ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عمر بن الخطاب. عمر الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب السنة الستة. قال: وكان عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث، وربما ذكر فيه عمر، وربما رواه على الشك. قال: حدثنا أبو داود سليمان بن معبد. أبو داود سليمان بن معبد هو ثقة إلى مسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. قال: حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجها خلف الستة إلى أبو داود. عن أبي أحمد الزبيري. وهو محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرجها خلف الستة. وأبو نعيم. وأبو نعيم الفضل بن بطين ثقة أخرجها خلف الستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرجها خلف الستة. عن عبد الله بن عيسى. عبد الله بن عيسى هو ثقة أخرجها خلف الكتب. عن رجل يقال له عطاء من أهل الشام، وهو مقبول أخرج له الترمذي والنسائي. نعم. عن أبي أسيد رضي الله عنه أخرج له الترمذي والنسائي. هل يستفاد من حديث كذلك الثناء على الزيتون لأنه من شجرة مباركة؟ نعم. كلام ابن القيم عن الزيت. قال ابن القيم رحمه الله: الزيت حار رطب في الأولى، وغلط من قال يابس، والزيت بحسب زيتونه، فالمعتصر من النضيج أعدله وأجوده، ومن الفج فيه برودة ويبوسة، ومن الزيتون الأحمر متوسط بين الزيتين، ومن الأسود يسخن ويرطب باعتدال، وينفع من السمين ويطلق البطن ويخرج الدود، والعتيق منه أشد تسخينا وتحليلا، وما استخرج منه بالماء فهو أقل حرارة وألطف وأبلغ في النفع، وجميع أصنافه ملينة للبشرة وتبطئ الشيب. وماء الزيتون المالح يمنع من تنفط حرق النار ويشد اللثة، وورقه ينفع من الحمرة مرض جلدي، من الحمرة والنملة والقروح الوسخة والشرى، ويمنع العرق، ومنافعه أضعاف ما ذكرنا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأكل مع المملوك والعيال. قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه يخبرهم ذاك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليأخذ بيده فليقعده معه، فإن أبى فليأخذ لقمة فليطعمها إياه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو خالد والد إسماعيل اسمه سعد. ثم رواه عيسى: باب في الأكل مع الخادم والمملوك. مع المملوك والعيال. مع المملوك والعيال. مع المملوك والعيال. يعني الإنسان يأكل مع الأولاد ويأكل مع الخادم ويأكل مع المملوك، ولا شك أن هذا يعني من التواضع ومن يعني فطيب النفوس وفطيب القلوب، يعني مع يعني مع الآخرين، يعني من المماليك والخدم، والأمر في ذلك واسع. إذا إذا إذا إذا أمكن أنه يأكل معهم، وإلا فإنه يطعمهم، فإنه يطعمهم يعني مما يطعم ويؤكلهم مما يأكل. وأما يعني عياله وأولاده وكونه يعني يأكل معهم ويجتمع معهم ويكون الاجتماع، يعني هذا أمر مطلوب. وكذلك أيضا الخدم، يعني كونهم يأكلون معهم يعني هذا شيء طيب، وإذا ما حصل فإنهم يطعمونهم مما يطعمون، ويعني ويأكلونهم مما يأكلون، لا سيما إذا كان الخادم أو المملوك هو الذي طبخ الطعام، فكونه يطبخه ويقاسي يعني حرارته ودخانه ثم بعد ذلك يضيق عليه في ذلك، ليس هذا من الإحسان وليس هذا من العدل والإنصاف. نعم. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سفيان. سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن خالد الأحنفي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي أبوه هو مقبول أخرج له. قال في المطرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا. يقول السائل إذا كان الخادم كافرا فهل نجلسه؟ ولا ما ينبغي أن يستخدم الكافر ولا أن يأتى بالكافر من الخدمة، وإنما يحرص على مرافقة المسلم وأن يكون مثل هذه الأعمال السهلة الخفيفة التي لا يحتاج فيها إلى يعني تميز أو إلى يعني خبرة في أمور يعني ما كل يستطيعها، يعني المطلوب الذي ينبغي أن يكون المسلمون هم الذين يتولون هذه الأمور، ما يأتي الناس بكفار ويستخدمونهم، والخدمة أمرها سهل، الخدمة أمرها سهل يقوم بها كل أحد، يكون يأتي المسلمين يقومون بهذا هو الذي ينبغي. وإذا جاء عنده كافر أو ابتلي يعني بأن يأتي كافر مع أنه في مثل هذا الإنسان في سعة، يعني ينبغي له أن يعني يحرص على أن يكون رفيقه أن يكون رفيق مسلم هو رفيقه وصاحبه، ويكون الكافر هو الذي يخالطه ويعني يجلس معه ولا يصلي ولا يشرك بالله عز وجل ويعبد مع الله غيره، ثم الإنسان يصحبه ويرافقه. لا شك أن هذا يعني أن ينبغي الابتعاد عنه والحذر منه، وأن يكون المسلم هو الذي يستخدم، وعند استخدامه يستخدم مسلم لا يستخدم كافر. وإذا وجد وحصل فإنه يحسن إليه، فإنه يحسن إليه ويدعوه إلى الإسلام ويحرص على هدايته، يعني هذا أهم شيء يقدمه له وأنفع شيء له وللشخص الذي يدعوه، لأن المدعو يخرج من الظلمات إلى النور إذا أسلم، وهو يحصل الأجر العظيم أي الداعي والذي كان سببا في الهداية، فيكون ممن جاء من فيكون فقد جاء في الحديث ما يدل على فضل هداية الناس على يدي الإنسان في قوله فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان لهم أجر من فوجين كبيرة لينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم من إثم مثل أثام من تبع لينقص ذلك من أثامهم شيئا. ثم ما ينبغي له أيضا أن يجلس هو إياه وأن يؤكله، وإنما يعطيه طعامه على حده لكن يحسن إليه، ولكن الذي ينبغي هو العمل على هدايته والحرص على إنقاذه وإخراجه من الظلمات إلى النور، وعند الاختيار وعند الاستقدام لا يستقدم الإنسان الكافر، يستقدم المسلم الذي مرافقته فيها خير وفيها بركة وهو ممن يعبد الله ويصلي مع الناس. وأما كافر يشرك بالله عز وجل ويعبد غيره ثم يصطحبه الإنسان هذا استحاب يعني سيء. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل إطعام الطعام. قال حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أكشوا السلام وأطعموا الطعام واضربوا الهام سورة أو سورة الجنان. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وأنس وعبد الله بن سلام وعبد الرحمن بن عائشة بن عائش وشريح بن هاني عن أبيه رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن زياد عن أبي هريرة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأكشوا السلام تدخل الجنة بسلام. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم رجع أبو عيسى باب في إطعام الطعام. بذل الطعام لمن هو محتاج إليه هذا من القربات التي يتقرب بها الله عز وجل, ومن صفات المؤمنين المحسنين أنهم يطعمون الطعام على حبه من هو محتاج إليه, فيكونون بذلك أحسن إلى غيرهم وأحسن إلى أنفسهم لتحصيل الأجر والثواب على الإحسان إلى من هو محتاج. وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الجمع بين إفشاء السلام وإطعام الطعام, يعني في أحاديث متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذه مما يعني يجلب المودة والألفة بين المسلمين, إفشاء السلام وإطعام الطعام. إفشاء السلام عن طريق الكلام الطيب والإلقاء السلام الذي هو دعاء من المسلم لأخيه, وكذلك إطعام الطعام لأن هذا من الفعل الحسن, فيقول الإنسان جمع بين الإحسان بالقول والفعل, الإحسان بالقول يعني فيه إفشاء السلام والإحسان بالفعل من حيث إطعام الطعام. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة وفيه كلام, ولكن يعني بعضه أو له شواهد يعني تدل عليه مثل إفشاء السلام وإطعام الطعام. وضرب الهام المقصود به يعني هام الكفار يعني في الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري, هو ثقة أبو مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه, عن عثمان بن عبد الرحمن الجمحي وهو ليس بالقوي وله الترمذي وابن ماجه, عن محمد بن زياد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب, عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد نرى ذكره, وهذا الإسناد من الرباعيات وهي من الأسانيد العالية عند الترمذي. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر. عبد الله بن عمرو أورد حديثه, وهو عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة الأربعة, وقد أخرج حديث أصحابه في الستة, وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة وواحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس المالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد المكثرين من حديثه. وعبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة. وعبد الرحمن بن عائش. عبد الرحمن بن عائش أخرج له الترمذي. وشريح بن هانئ عن أبيه. شريح بن هانئ هو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن, وأبوه البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي. نعم. قال حدثنا هناد. هناد بن السري السري ثقة أخرجه البخاري في فقه أهل الباب ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الأحوص. أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الستة. عن عطاء بن السائب. عطاء بن السائب هو ثقة صديق اختلط, ويعني مر عنه قبل الاختلاط يعني فهو معتبر, والذي روى عنه هنا من هو؟ أبو الأحوص. أبو الأحوص هذا من روى عنه قبل الاختلاط, لكن يعني جاء يعني من روايته من روى عنه قبل الاختلاط. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أخرج ذكره. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل العشاء. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن يعلى الكوفي قال حدثنا عن بسة بن عبد الرحمن القرشي عن عبد الملك بن علاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعشوا ولو بكف من حشف فإن ترك العشاء مهرمة. قال أبو عيسى هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه, وعن بسة يضعف في الحديث, وعبد الملك بن علاق مجهول. ثم أبو عيسى باب فضل العشاء, وأورد فيه حديث ضعيفا هو بين ضعفه فهو غير حجة وغير معتبر, والإنسان يعني يأكل يعني ما يحتاج إليه فيسد رمقه يعني بغداء أو عشاء أو بأحدهما, وأما أن يكون فيه فضل وأنه يعني يكون فيه مدح وثناء كما جاء في هذا الحديث فإنه حديث ضعيف لا يحتج به. وكون تعشوا تعشوا ولو بكف من حشف فإن ترك العشاء مهرمة. مهرمة يعني أنه يعني يسبب الهرم أو يأتي بالهرم. هذا كلام يعني غير هذا الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فيه ثلاثة نتكلم فيهم: واحد متروك، والثاني ضعيف، والثالث مجهول. فهو مسلسل ضعفاء ما فيه إلا شيخ إلا الصحابي وشيخ الترمذي، والثلاثة اللي هو قد كلهم يعني ضعفاء، بين متروك وضعيف ومجهول. قال حدثنا يحيى بن موسى عن محمد بن يعلى الكوفي. محمد بن يعلى الكوفي ضعيف، وذكر الترمذي بن ماجه. نعم. عن عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، هذا متروك أخرجه الترمذي بن ماجه. بعده الثاني عبد الملك بن عمرو، هذا مجهول أخرجه الترمذي. نعم. عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التثنية على الطعام. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده طعام، قال: أذن يا بني وسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال أبو عيسى: وقد روي عن هشام بن عروة عن أبي وجزة عن أبي وجزة السعدي عن رجل من مزينة عن عمر بن أبي سلمة. وقد اختلف أصحاب هشام بن عروة في رواية هذا الحديث، وأبو وجزة السعدي اسمه يزيد بن عبيد. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. وبهذا الإسناد عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل طعاما في سكة من أصحابه، فجاء عربي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه لو سمى كفاكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأم كلثوم هي بنت محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة من باب التثني على الطعام، يعني يذكر الله عز وجل عند بدايته، وأن الإنسان يسمي الله عند بدايته ويحمد الله عند نهايته. وقد مر في الترجمة في الحمد لله عند النهاية، وهنا التثني عند البداية، فيكون الطعام محفوفا بذكر الله عز وجل في بدايته ونهايته. في بدايته يسمى الله وفي نهايته يحمد الله. في بدايته يسمى الله وفي ذلك طرد للشياطين عن انتشارك في هذا الطعام، وفي نهاية الحمد لله عز وجل على ما من به وأنعم من هذا الطعام الذي رزق الله إياه وهيئه ويسره، ويحمد الإنسان ربه على هذه النعمة، وهو سبحانه وتعالى المحمود على كل النعم ظاهرها وباطنها، كما قال: وما بكم من نعمة فمن الله، قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد سبق للترمذي في بعض النسخ أنه عقد ترجمة بهذا اللفظ وهي متقدمة، وقد أورد فيها الحديث الطويل عن عفراش الذي يعني هو ضعيف، وأورد هنا هذا يعني هنا حديث صحيحة في التسمية، ولكن الحديث ليس في التسمية كما عرفنا. وأما الشارح فإن نسخته لم يكرر فيها باب التثنية على الطعام، وإنما أتي به في هذا الموضع المتأخر، وأتى بالحديث الثلاثة، هذا من الحديثان، والحديث الذي سبق أن مر أتى به يعني في هذه الترجمة. وقد أروى ذلك حديث عمر بن أبي سلمة ربيب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه دخل عن سلم وزين يديه طعام فقال أبني ثم قال يا بني سن الله وقدر منك كل ما يليك. وجاء في بعض الحديث أن يده كانت تطيش صحفة فقال له صلى الله عليه وسلم يا غلام سن الله وكل بيمينك وكل ما يليك. ويستمر عليها في أمور: الأمر الأول التسمية عند الطعام وهذا هو الذي ترجم له المصنف وهذا محل الشاهد من رواية الحديث في هذا الباب. ثم كون الإنسان يأكل بيمينه فلا يأكل بشماله لأن الشيطان يأكل بشماله وقد مر في الأحاديث بذلك. ثم أيضا من آداب الطعام ومن آداب الأكل أن الإنسان يأكل مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا فإنه يأكل مما يليه ولا يأكل من الجوانب ولا يأكل من وسط الطعام وإنما يأكل مما يليه. أما إذا كان الطعام منوعا والطبق يعني فيه أنواع من الطعام أو أنواع من الفاكهة وأن الإنسان يعني يأخذ أي نوع فإنه يأخذ مما يليه وكذلك يعني من الجوانب ومن الوسط ولكنه لا يذهب إلى الجهة المقابلة أو الجهة التي تكون عند المقابلة للغير وإنما له أن يأكل من غير ما يليه وله أن يأكل من الوسط إذا كان يعني النوع الذي يعجبه ويريده ليس موجودا في جهته بأن يكون فيه أنواع من الفواكه وتكون يعني مخلوطة هكذا فله أن يختار الشيء الذي يريده ولن يكون يعني في جهته المباشرة. والحديث يشتمل على هذه الأمور الثلاثة: التسمية وكل إنسان يعني يأكل باليمين لا يأكل بالشمال وكونه يأكل مما يليه. الثاني قال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. وهذا فيه الإنسان يبدأ بالتسمية وأنه إن نسيها فإنه يأتي بها ويقول في أوله وآخره فيكون في أوله وآخره فيعني يكون بذلك يعني حصل يعني حصل منه القيام بالمشروع القيام بما هو مشروع وكذلك أيضا تدارك يعني حيث نسي تدارك بكونه سمى في أثناء. وهذا الإسناد عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء عربي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى كفاكم. ثم يعني ذكر هذا الحديث لنفس الإسناد الذي قبله وأن الرسول كان مع أصحابه ستة من أصحابه. نعم يأكل في ستة من أصحابه وجاء عربي فيعني أكل الطعام بلقمتين لأنهما سمى فنفهم قال له سمى لكفاكم. وهذا يدل على أن البركة يعني أنها إذا كان أنه لو حصل يعني أناس يجتمعون وحصل منهم التسمية ثم سمى ولم يسمى واحد منهم فإن يعني فإنه يعني يحصل يعني النقص ويحصل الضرر بسبب يعني الشخص الذي لم يسمي وإنما على الجميع أن يسمي حتى الشياطين لا تشارك لأنها تشارك مع من لا يسمي تشارك مع من لا يسمي وقد يلحق الضرر بالذي لم يسمي والذي لم يسمي مثل ما قال في الحديث أنه لكفاكم يعني معناه أنه حال بينهم وبين الكفاية لكونه أكل ولم يسمي فشاركته أو شاركها الشيطان يعني بذلك. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي هو ثقة له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة له أصحاب الكتب الستة عن معمر بن راشد بن روثة عن هشام بن عروة ثقة له أصحاب الكتب الستة عن أبيه وأبوه عروة بن الزبير ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخذ له أصحاب الكتب الستة عن عائشة من عمر بن أبي سلمة عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخذها قبل الستة. وقال روى وقد روي عن هشام بن عروة عن أبي وجزة السعدي. أبي وجزة السعدي هو ثقة أخرج أبو داود النسائي. نعم. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن وكيع. وكيع الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن هشام الدستوائي. هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن بديل بن ميسر العقيلي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا البخاري. نعم. عن عبد الله بن عبيد بن عمير. عبد الله بن عبيد بن عمير هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبيه. لا عن أم كلثوم. عن أم كلثوم وهي لم يحكم عليها الليثية. أقول هي الليثية يعني كذا وطالع منها بنت محمد بن البكر. نعم. يعني وهذا يعني ما جاء في بعض النسخ إلا في يعني في بعض النسخ ولكن التي لها الرواية هي الليثية كما قال في التقريب أشار إلى هذا قال في التقريب عنها أم كلثوم الليثية المكية يقال هي بنت محمد بن أبي بكر الصديق فعلى هذا فهي تيمية لا ليثية. لها حديث عن عائشة من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عنها وروى حجاج بن أرقاء عن أم كلثوم عن عائشة في الاستحاضة وروى عمر بن عامر عن أم كلثوم عن عائشة في بول الغلام فما أدري هل الجميع واحدة أم لا. هذا الترمذي والنسائي أبو داود والترمذي والنسائي في حمل يوم الليلة. عن عائشة. حكم التسمية. التسمية جاء جاء الأمر بها ومعلوم أن عدم التسمية يعني يأكل الشيطان يعني مع الإنسان فكونه يسمي حتى يطلع الشيطان هذا واجب. وهل له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو يسمي بسم الله؟ في قال فليقول بسم الله لكن بعض أهل العلم يعني قال أنه له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني في مثل هذا المكان يعني في مثل هذا الموطن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة عند الذبح يقول بسم الله والتزام هذا بسم الله الرحمن الرحيم التزامه ما والله يعني له أن يقول هذا وله أن يقول هذا كله قال التسمية لكن في بعض الروايات قال فليقل بسم الله. يقول هل صح أن الإنسان إذا سمى في نصف الطعام وقال بسم الله في أوله وآخره أن الشيطان يقي ما أكله من أول الطعام؟ جاء في هذا الحديث لكن ما أكثر شيء عن صحته. من يقوم عن طعامه أكثر من مرة فهل له كلما عاد أن يسمي؟ نعم إذا كان طعم لحاجة ثم رجع فليسمي يكون واجبا مثل الابتداء. نعم تكون واجبة مثل الارتداء. والله الذي يبدو ما هي واجبة مثل الارتداء لكن يعني أن تثني في الأول واحدة كل إنسان يقام يعني لحاجة ورجع بسرعة لكن كونه يسمي وعد تثني لا تكن لكن هل يعني تكون واجبة يعني الذي يظهر أنها ليست واجبة لأن هذا يعني متابعة يعني متابعة لشيء مضى. إذا فرغ من الطعام وتذكر أنه لم يسمي خلاص ذهب محله أنا أقول أنت يحرص المستقبل على على على أن يسمي. هذه ثلاث أسئلة بمعنى واحد الأول الأول هل الأولى أن تذكر من كان يأكل معك بأن يسمي؟ الثاني يقول هل يجوز أن أذكر الناس بالتسمية عند بداية الطعام حتى يفرط الشيطان؟ والثالث يقول أعلق لوحة عليها لا تنسى بسم الله أعلقها في المطبخ. التعليق لا يعلق يقول لا يعلق لوحات, وإنما الإنسان يعني إذا بدأ يعني لأن الناس الآن في هذا الزمان عندهم الإذن بالطعام, هذا إذا سموا يعني معناها ابدأوا بالأكل فيعني يسمون ويأكلون. ثم أيضا يعني هو يمكن أن يرفع صوته يقول بسم الله يعني يسمع الناس فيذكر من كان ناسيا, أما أن يقول الناس يعني لا تنسوا التسمية أو كذا ما أعلم بهذا يعني أصل, لكن كونه يتكلم يعني يقول بسم الله يعني أو يعني يأمرهم بأن يأكلوا ويسموا يعني معناه بدلا من كلوا, لأن بعض الجهات يعني يستعملون هذا يعني بدل ما يقول يقول كل قسم يعني معناها كل يعني مبتدئا بالتسمية. قول بسم الله في أوله وآخره هل هو خاص بالطعام أم يدخل فيه كذلك لو تذكر في أثناء الوضوء أثناء الذبح؟ معلوم أن الذبح يعني هو عند إجراء التكفين, فهو يعني ما دام أن الذبح يعني قائم ذبح قائم وأنه يجري التكفين يعني إذا ما فعلنا البداية فإنه يفعل, إذا قطع الرأس وانتهى خلاص راح الوقت الذي يسمى فيه, لكن إذا نسي عند البداية وهو يعالج الذبح ويجري التكفين ويعني وهو لم يقلها عند البداية عندما أجراها على حلق ذبيحة فله أن يقول ذلك, لكن إذا انتهى وخلص من الذبح خلاص يعني انتهى الوقت الذي يأتى به بالتسمية. وكذلك بالنسبة يعني لكون الإنسان يعني في أثناء هذا يسمى الله مجدد, لكن إذا فرغ خلاص انتهى الوقت. الوضوء كذلك الوضوء يعني الإنسان إذا نسي عند غسل يده يترك عند غسل يده يقول بسم الله, لكن ما يقول في أوله وآخره؟ لا ما يقول. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده ريح غمر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد المزني عن ابن أبي الذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم, من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه, وقد روي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي الصاغاني قال حدثنا محمد بن جعفر المدائني قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه. ثم جاء أبو عيسى باب في كراهية البيتوتة وفي يده ريح غمر. ثم أرد أبو عيسى باب في كراهية البيتوتة وفي يده ريح غمر يعني الطعام في الجسم والجسومة يعني من أكل اللحم وغيره, فإن هذا يكون سببا في يعني إتيان الخشاش والحشرات يعني لهذه الجسومة التي في اليد, فقد يأتيه شيء من الحيات ومدوات السموم فتلسعه فيكون متسببا في جلب الأذى إلى نفسه بذلك. وكان الذي ينبغي له أن يغسل يديه حتى تذهب تلك الرائحة التي تجلب تلك الحشرات وتلك الأشياء المؤذية التي قد تلحق ضررا بالإنسان بسبب هذا الذي علق بيده من آثار الطعام, فتأتي الحشرات والهوام يعني بسبب ذلك فقد يلحقه ضرر. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من بات وفي يده شيء من ذلك فإنه لا يلومن إلى نفسه, يعني إذا أصابه ضرر فإنه هو المتسبب يعني في الجناية على نفسه وفي الحق الضرر على نفسه من هذه الحشرات. وطريق السلامة من ذلك أنه يغسل هذه الجسيمة وهذه الأشياء التي علقت في يده من آثار الطعام, وبذلك يحصل أو تحصل له السلامة في عدم مجيء تلك الحشرات إليه. وقد أورد أبو عيسى في هذا الحديثين, الحديث الأول يعني هو في غاية الضعف بل يعني لأن فيه بعض الكذابين أنه كذاب, فيعني هو يقال له موضوع. وأما الحديث الثاني فإنه حديث حسن كما قال الترمذي في اللفظ الأول, إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم, من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. الجملة الأخيرة هذه اللي جاءت في الحديث الثاني هي ثابتة في الحديث الثاني. وأما ذكر الشيطان وأنه حساس اللحاس ويعني فإنه فيه رجل كذاب. قال حدثنا أحمد بن منيع عن يعقوب, أخذ يعقوب في ستة ويعقوب بن الوليد المدني, هذا هو الذي كذاب كذبه أحمد وغيره, هذا الترمذي وابن ماجه. عن ابن أبي زيد, ابن أبي زيد محمد بن عبد الرحمن وهو ثقة, أخذ يعقوب في ستة. عن المقبري, عن المقبري سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة, أخذ يعقوب في ستة. عن أبي هريرة, عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الله عنه مرة ذكره. وقد روي من حديث سهيل بن أبي صالح, سهيل بن أبي صالح صديق أخرج أصحاب السنة الستة, وروايته عند البخاري مقرون. عن أبي, عن أبي هريرة وأبو صالح هو ذكوان السمان ومن ثقة أخرج أصحاب السنة الستة. قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي الصاغاني, هو ثقة له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن جعفر المدائني, هو صدوق فيه لين وله مسلم والترمذي. نعم. عن منصور بن أبي الأسود, هو صدوق له أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن الأعمش, أخرج له عن الأعمش, لا الأول لا, منصور بن أبي الأسود أخرج له صدوق أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. هذا موجود في فيه هذا النسائي للماجة مع أنها هو صواب النسائي, هذا بين الكتابة نص في عادل مرت. أما نسخة أبو الأشلال هذه فيها قاف بدل سين وهو خطأ, لأن الذهبي لأن المزي في تهذيب الكمال في آخر الترجمة يعني ذكر بالحروف يعني كما هو معلوم يعني, والذي رواه النسائي وليس الماجي. وهذه هي الطريقة التي يعني يتوصل بها إلى معرفة الخطأ في الرموز, لأن الرموز يعني يحدث فيها الخطأ حرف مكان حرف, لكن الإنسان ذهب إلى تهذيب الكمال ونظر في آخر ترجمة الشخص فإنه يثني الذين خرجوا له بأسنانهم, قرأوا له أبو داود والترمذي والنسائي ما جنى يرمو يرمو. فهذه الطريقة التي بها يعرف كون الرمز صحيح أو غير صحيح, الرمز الذي يكون في التقريب أو يكون في تهذيب التهذيب يعني أو في الخلاصة خلاصة تهذيب الكمال, يعني الإنسان يستطيع أن يتحقق من صحة الرمز أو الخطأ في الرمز إذا رجع إلى آخر الترجمة في تهذيب الكمال للميزي, فإنه لا يرمز وإنما يثني أصحاب الكتب الذين خرجوا للشخص المترجم له. عن الأعمش عن أبي صالح, الأعمش هو سليمان المهران الساهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, وأبو صالح عن أبي هريرة مرة بكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال باب ما جاء في شارب الخمر. قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن درست البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبادة وأبي مالك الأشعري. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورواه مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر موقوفا ولم يرفعه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أنه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال؟ قال نهر من صديد أهل النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي نحو هذا عن عبد الله بن عمرو وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رجع أبو عيسى رحمه الله كتاب الأشربة و يعني أتى به بعد كتاب الأطعمة والاتيان بهما يعني الاتيان بالكتابين متجاورين في غاية المناسبة فذكر الأشربة بعد الأطعمة وفي بعض المؤلفات يتابع الأطعمة والأشربة مع بعض يعني تماثلهما والتجانسهما وفي بعضها يتابع الأطعمة ويتابع الأشربة. وقد أورد أبو عيسى باب في شارب الخمر ما جاء في شارب الخمر ما جاء في شارب الخمر يعني من الوعيد. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام كل مسكر خمر نعم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام فكل مسكر يعني قبله الخمر فليست الخمر مختصة بنوع معين كالعنب أو غيرها وإنما هي من كل شيء مسكر وكل ما أسكر هو خمر لأن الخمر يعني هو الذي تغطي العقل وتغطية العقل يكون بأي نوع من أنواع ما يغطى به العقل ولا يقتصر على شجرة معينة أو على نوع معين بل جاءت الشريعة بهذه القاعدة العامة كل مسكر خمر وكل مسكر حرام فالخمر تطلق على كل ما أسكر وما لم يصل إلى حد الإسكار فإنه حلال وما وصل إلى حد الإسكار فإنه حرام وسواء كان ذلك مشروبا أو مأكولا أو مشموما وسواء كان سائلا أو جامدا أو غير ذلك كل ما حصل منه الإسكار فهو خمر وهو حرام كل ما حصل منه به الإسكار فإنه يطلق عليه خمر وحكمه حرام فلا يختص الخمر بشيء معين بل هي متعلقة بالمسكر وكل ما أسكر يسمى خمرا ويحكم عليه بأنه حرام. وهذه من القواعد الشريعة قواعد الشريعة العامة التي جاءت عن رسوله صلى الله عليه وسلم يأتي لفظ عام يندرج تحته الشيء الذي يعرفه الناس في زمانه صلى الله عليه وسلم مما يدخل تحت هذا الاسم, ويدخل ما يوجد مما لم يوجد في زمنه ويوجد في أزمان يعني متأخرة, ولكنه في هذا الوقت أنه يسكر فإنه يقال له خمر ويقال له ويحكم عليه بأنه حرام. فهي قاعدة من قواعد الشريعة العامة أن الحكم منوط بالإسكار, فحيث أسكر فهو حرام وإذا لم يسكر فإنه حلال, ولكن ما أسكر كثيره فقليله حرام. الشيء الذي يسكر كثيره فقليله حرام وإن لم يسكر. لا يقال إنه إن الإنسان لا يشرب الكثير مسكر وإنما يشرب من الخمر شيء قليل فإن القليل حرام. وهذا من أدلة سد الذرائع, من أدلة سد الذرائع التي توصل إلى المحذور أن الشيء الذي لا يحصل به الإسكار فإنه يمنع منه لأنه يؤدي إلى ما يحصل به الإسكار. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن نوع من الشراب من العسل أو من غيره, فكان غير معروف عندهم, ولكن سئل عنه وقال له البازق, فقال رضي الله عنه سبق محمد البازق, سبق محمد البازق, كل ما أسكر فهو حرام. فأتى بالحديث الذي يشمل ما عرفه الناس والذي لم يعرف الناس, وإنما عرفوه فيما بعد وظهر لهم فيما بعد, فإنه يدخل تحت هذه القاعدة العامة وتحت هذا العموم الشامل الذي جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه. وهذا مما يبين أو يتضح به كمال الشريعة وشمولها, فإنها ليس كل حادثة معينة يعني يكفها نص, بل الشريعة بعموماتها كهذه القاعدة العامة وبأقيستها وبقواعدها فإنه يحصل إدخال ما نزل وما جد تحت تلك العمومات وتحت تلك القواعد, وكذلك عن طريق القياس وإلحاق النظير بالنظير. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه سبق محمد لذلك, هو إن كان إنه غير معروف في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وفي يعني في حياته عليه الصلاة والسلام, إلا أنه أتى بشيء يدخله أو يخرجه. فإذا كان مسكرا فإنه محرم, وإذا كان غير مسكر فإنه غير محرم. اللفظ الثاني بقي في الإسناد الحديث الأول. ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها يعني مداوم عليها, المدمن على الشيء هو المداوم عليه الذي يفعله باستمرار, فمات على تلك المعصية لم يتدمنها. أما إن تاب منها ومات وهو تائب فإن التوبة تجب ما قبلها ولا يؤاخذ الإنسان على شيء تاب منه, ولكن كونه يموت على غير توبة يموت على غير توبة فإنه لا يشربها في الآخرة, يعني لا يشربها في الجنة التي شربها في الدنيا, يعني فإنه لا يشربها في الآخرة. فقيل إنه معنى ذلك أنه لا يشربها, وإنما يعني هذه الفائدة المتعلقة بالخمر لا تحصل له, وإن حصل له من أنواع الملذات وأنواع النعم التي أعدها الله عز وجل في الجنة, والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, ولا يضره يعني كونه يعني, لكنه فاته هذا الشيء الذي حصل. وقد يكون معنى ذلك أنه لا يحصل له يعني في أول الأمر, مثل ما جاء في بعض الأحاديث لا تدخل الجنة قتات, يعني لا يدخلها يعني في أول الأمر, وإنما قد يحال بينه وبينه مدة بأن يدخل النار ويعد فيها على مقدار جريمته. فهذا إما أنه لا تحصل له هذه النعمة المتعلقة بالخمر, ويعني وهذا يعني لا شك أنه فاته هذا الشيء, ولكن عنده ما لا يعلمه إلا الله عز وجل من أنواع النعيم. وقد يكون أنه يمنعه في وقت من الأوقات ثم يحصل له. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة الأربعين صباحا. نعم، وهذا أيضا من العقوبات العاجلة التي يعاقب عليها صاحب شارب الخمر، وذلك أنه إذا شرب الخمر يحرم أجر الصلاة يعني أربعين صباحا. يحتمل يقول مقصود بها الفجر أو مقصود بها يعني اليوم الليلة، يعني الصلوات يعني في تلك المدة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث يعني في من أتى عرافا لن يقبل له صلاة أربعين ليلة أو أربعين يوما. فكذلك هنا يحتمل أن تكون يعني صلاة الفجر يحرم ثوابها، أو أنه يحرم الصلوات يعني في تلك الأيام التي هي أربعين يوما، وعبر بالصباح على يعني يعني بالبعض على الكل، يعني المقصود به اليوم والليلة، المقصود به اليوم والليلة، يعني مثل ما يعبر مثل ما فما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا، يعني عبر بيوم عن بقية الأيام. فكذلك هنا ذكر الصباح يعني المقصود به يعني اليوم والليلة، ومعنى ذلك أنه يحرم. فيكون بذلك حصل منه يعني أداء الواجب، فبرئ ذمته بذلك، ولكنه حرم الأجر، يعني لا يقال أنه يعيد تلك الصلوات، ولكنه صلاها وحرم أجرها. فحصل منه أداء ما أوجب الله عليه، ولكنه حيل بينه وبين ثواب ذلك العمل الذي هو بحاجة إلى ثوابه، حرم إياه بسبب شربه الخمر، لم يقل له صلاة أربعين صباحا، يعني أنه يحرم أجرها، كما يحرم الذي يذهب إلى العراف ولا يصدقه بما يقول، وإن المجرد أن ذهب إليه فإنه يحرم أجر الصلاة هذه المدة، والذي في ذمته قد أداه، ولكنه معلوم أن الصلاة تصلى من أجل الأجر ومن أجل أداء الواجب، فأداء الواجب قد حصل والأجر هو الذي فات، وحرمه ذلك الإنسان الذي عمل هذا العمل المحرم. وهذه من العقوبات العاجلة. نعم. فإن تاب تاب الله عليه، فإن تاب تاب الله عليه، من تاب من الذنب وهو كما لا ذنب له. فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، ثم قال فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. هذا يعني كما قال بعض أهل العلم، كما قال الشارع، أن هذا مبالغة يعني في بيان خطورة هذا الشيء، وإلا فإن التوبة بابه مفتوح. ولهذا وقد جاء في الحديث في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم كمل 100، ومع ذلك يعني ما منع التوبة وما حيل بينه وبين التوبة، بل يعني باب التوبة مفتوح. فيكون هذا من قبيل المبالغة يعني في أن الأمر خطير، وأن من يكون كذلك أن يعرض نفسه للخطر. ويحتمل أن يكون يعني لم يتب عليه، يعني لم يقبل توبته، ويعني وأن الله تعالى يعني شاء أن يعذبه وأن يسقيه من فترة الخبال وهي عصارة أهل النار. فيكون بإصراره وبتكرر ذلك منه، وأن توبته يعني ليس صادقا في توبته، ولكن لا شك أن باب التوبة مفتوح، وأن أي ذنب إذا تاب الإنسان تاب الله عز وجل عليه منه. وأعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك، فالذي يتوب منه يتوب الله عز وجل عليه. والذنوب كذلك كبيرها وصغيرها فإنها تذهب وتتلاشى بالتوبة، والتوبة تجوب ما قبلها. فيكون يعني هذا من باب الوعيد وبيان يعني خطورة الأمر، وأن الإنسان عليه أن يصدق في توبته. قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن درست البصري، هو ثقة خير أبو الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن حماد بن زيد، حماد بن زيد ثقة خير أصحاب في الستة. عن أيوب عن نافع، أيوب بن أبي كنانة السختياني ثقة خير أصحاب في الستة، ونافع مولى بن عمر ثقة خير أصحاب في الستة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومر ذكره. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد. أبو سعيد سعد بن مالك بن سعد الخدري من أكثر الصحابة حديثا. عبد الله بن عمر وابن عباس. نعم. وعبادة. عبادة بن سلامة أخرجها أصحابه في الستة. وأبي مالك الأشعري. أخرج له. قال تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. قال ورواه مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر موقوفا فلم يرفعه. نعم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جرير بن عبد الحميد. عن حميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه. عبيد الله. لا عبد الله بن عبيد وأبوه هو. ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مجمع على توثيقه. نعم. أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن عمر. نعم. انتهى. نعم. ايش بعده؟ باب ما جاء كل مسكر حرام. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول السائل هل تعتبر الحبوب المنشطة من المسكرات فقد يستعملها للنشاط في الأعمال الشاقة قيادة السيارات أو مذاكرة أو الحفظ؟ والله يعني هذه يعني مضرة والأطباء يقولون أنها مضرة والإنسان يبتعد عن جلد ضرر لنفسه لأن الشيء النفس يعني لا بد أن تأخذ حاجتها من النوم ومن الراحة والاستمرار الإنسان على حالة معينة لكونه يعني يتعاطى شيئا يخرجه عن طبيعته وعما تحتاج إليه نفسه هذا يأتي بأمور عكسية وبأمور ضدية فلا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك وإن لم تكن مسكرة ولكنها يعني تعود عليه بالضرر. هذا الأخ يقول رأيت كلام لشيخ الإسلام تيمية في معنى فإن تاب لم يتب الله عليه قال معناه أنه لا يوفق للتوبة في الأعم الأغلب ولكن لو قدر أنه تاب فإن الله يتوب على من تاب إذ أن الكافر لو تاب قبل الله توبته. لم يشغل أنه معنى ذلك أنه لا يوفق للتوبة في الأعم الأغلب قال فإن تاب يعني نصف لأنه انتاب في لا يشربها في الآخرة. هناك من يقول معناه أنه لا يشتهيها فتنزع منه شهوة الخمر حتى لا يعارض قوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس. ويمكن أن يكون كذلك أيضا ومن قاله بعض أهل العلم. يقول يوجد شو أشكال الشعر قيل إنه ينسى شهوتها لأن الجنة فيها كل ما يشتهى وقيل لا يشتهيها وإن ذكرها ويكون هذا نقص نعيم في حقه تمييزا بينه وبين تارك شربها. وقد يكون يعني أيضا أنها يعني أنها تعجل تلك الطيبات يعني الكافر كما هو معلوم يعني كل ما يحصل في الدنيا هي الطيبات بالنسبة له لأنه ليس عنده في الآخرة إلا النار. وأما المسلم الذي تعجل يعني شرب الخمر فإنه يعني لم تحصل له في الآخرة لأنه تعجل ذلك في الدنيا ولم يحصل له في الآخرة. يقول يوجد رجل يقول إذا شرب الخمر أنه لا يصلي 40 يوما أو 40 فجرا لأنها لن تقبل منه. لا هذا لا يجوز له بل يجب عليه أن يصلي وأن يقوم بما أوجب الله عليه ولا يجمع بين مصيبتين مصيبة يعني يكون يعني يحرم نفسه الأجر ويحرم نفسه فعل الواجب الذي أوجب الله عليه، لأن أداء الصلاة متعين عليه ولازم له، والإنسان إذا أتى بها يكون أدى ما عليه وأدى الواجب، ولكنه حيل بينه وبين يعني الثواب. فالحل الصحيح له أنه يبتعد عن الشيء الذي يفوته يعني ذلك الأجر، وأيضا يجعل صلاته التي أداها يعني له يحصل ثمراتها. أما كونه يقول أنا ما دمت أنه لم يقبل لي فأنا لا أصلي، هذا يصير كفر والعياذ بالله، ليس الذي يصلي يصير كافر. هل في الحديث هذا الأخير دليل على أن قاتل شارب الخمر في الرابعة أنه لا يعمل به وأنه منسوخ؟ إن عاد في الرابعة ما يدل، أقول ما يدل هذا يعني شيء ولا شيء ناقص. قل فإن تاب قبل 40 يوما هل تحصل له أجر الصلوات التي صلاها؟ هذا قبل 40 يوما هل تحصل له يحصل له أجر الصلوات التي صلاها؟ لا ما إذا يظهر ما يحصل له، لأنه يعني حرم الأجر يعني كونه يعني شرب الخمر، فتكون يعني هذه الذي بقي يعني حصل عليه ثواب يحصل له لأنه استدركه. وأما الشيء الذي مضى أو الشيء الذي مضى يعني ما حصل ثوابه. الله يكرمك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.